الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن تكلمنا عن الجزء الأول من هذا القسم هو النموذج إبراهيم عليه السلام، إسلام إبراهيم، إمامة إبراهيم، بناء الكعبة ودعائه صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى بين الإسلام الذي هو ملة إبراهيم ويعقوب عليهم السلام، وبين تبرئة إبراهيم عليه السلام من انتسابه إلى اليهود أو النصارى والمشركين وما كان من المشركين. فهذه الآيات من 130 لغاية 141. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم إلى غيره من الأديان إلا من سفه نفسه، جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته، إلا من استخف بنفسه وامتهنها ورضي لها الهوان. أيوة نعم، كل من ترك ملة إبراهيم عليه السلام وانصرف إلى أي ملة أخرى، إلى أي دين غير الإسلام، جهل نفسه واستخف بنفسه وامتهن وذل نفسه ورضي لها بالهوان. ولقد اصطفيناه، إبراهيم عليه السلام اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة، أن صار خليل الرحمن. شوف لما يقول إبراهيم خليل الرحمن في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم فنالوا أعلى الدرجات، الصلاح، منزلة، منزلة ما بعدها منزلة. واذكر طبعا الأنبياء صالحون والرسل صالحون والشهداء صالحون والصديقون صالحون، الصلاح لفظ عام. واذكر إذ قال له ربه أسلم، هذا من الألفاظ اللي تشمل هذا كله. إذا فصلنا قلنا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يبقى دولت حاجة ودولت حاجة، لكن إذا ذكرنا الصالحين فيدخل فيهم كل من ذكرت. واذكر إذ قال له ربه لإبراهيم أسلم، أسلم لله، انقد لله، أخلص له العبادة، اخضع له بالطاعة، أسلم. قال أسلمت، أخلصت وخضعت لرب العالمين خالق العباد ورازقهم ومدبر شؤونهم سبحانه وتعالى، أسلمت لرب العالمين. ووصى بها، بهذه الملة بالإسلام وبهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين، وصى بها إبراهيم بنيه، وكذلك أوصى بها يعقوب عليه السلام بنيه، فقال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختار دين الإسلام لكم، وهو أن تستسلم لله بتوحيده وتنقاد له بالطاعة وتتبرأ من الشرك وأهله، فلم يرضى الله للعباد سواه ولم يأمر بغيره، وبه أرسل الله تعالى جميع المرسلين إلى أممهم وأقوامهم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فنهى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى الموت. أم كنتم شهداء، يعني حضورا، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، على وجه الاختبار جمع بنيه وقال لهم ليختبرهم ولتقر عينه في حياته بأنهم ممتثلون لما وصاهم به من التوحيد وعبادة الله، فقال لهم يعقوب لبنيه بعد إذ جمعهم ما تعبدون من بعدي، أي إذا مت من بعدي تعبدون، ما تعبدون من بعدي يعني من بعد موتي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عد إسماعيل من الآباء تغليبا، ولأن العم بمنزلة الأبي، لأن احنا عندنا فرعين، إبراهيم عليه السلام رزق بإسماعيل وإسحاق. إسماعيل كان منه النبي صلى الله عليه وسلم محمد، إسحاق كان منه سائر بني، سائر أنبياء بني إسرائيل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل عم، ولكن العم بمنزلة الأبي. إلها واحدا لا شريك له ونحن له مسلمون. خلي بالكم، إسماعيل وإسحاق وإبراهيم كل الأنبياء والرسل مسلمون، ونحن له مسلمون، الدين عند الله الإسلام، مستسلمون منقادون. تلك، والإشارة هنا بتلك إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما، تلك أمة، إبراهيم ويعقوب وأبناؤهم أبناؤهما، أمة قد خلت سلفت ومضت، لها ما كسبت من العمل من حسن أو سيء، ولكم ما كسبتم من حسن أو سيء، ولا تسألون عما كانوا يعملون، كما أنهم هم أيضا لا يسألون عن عملكم، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره، بل يجازى كل واحد بما قدم، فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم، فإن أحدا لن ينفعه بعد رحمة الله غير عمله الصالح. انتبهوا، تلك أمة قد خلت. ها، الأحسن منهم سيجد نتيجة إحسانه، واللي أساء سيجد نتيجة إساءته. ثم بين الإسلام، بعد أن بين وصية إبراهيم ويعقوب بالإسلام، بين الإسلام هو دين الله، هو الرسالة الربانية العالمية، وبين كذب اليهود والنصارى فيما ادعوه غير ذلك. قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا يهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى تهتدوا دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال زاعمون أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال قل مجيبا إياهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان إبراهيم من المشركين قولوا أيها المؤمنون لأصحاب هذه الدعوة الباطلة من يهود ونصارى آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف صحف إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يعني أولاد يعقوب واحدهم سبط وهم 12 سبطا سموا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة وصبت الرجل حافدته فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل وكالشعوب من العجم، وكان في الأسباط أنبياء. وما أوتي موسى من التوراة وعيسى، ما أوتي عيسى من الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات التي نعلمها والتي لا نعلمها لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن بالكتاب كله لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض مثلكم أيها اليهود والنصارى. قول يا يهود يا نصارى آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، نحن نؤمن بالرسل جميعا وبالكتب جميعا، بكل ما نزل من عند الله نحن مؤمنون بالله، فكل ما جاء من عند الله نحن مؤمنون به، نحن مسلمون ونحن له مسلمون. الكلام ده فيه غلط؟ أليس يعبدون الله؟ كل ما أنزل الله نؤمن به، كل من أرسل نؤمن به. هل أرسل الله من يضلنا؟ هل أنزل الله من الكتب ما أضل الخلق؟ أم كل كلام الله عز وجل فيه هدى؟ نؤمن بالكتاب كله ونؤمن بالرسل جميعا. وفي نفس الشريعة ينسخ أو بشريعة ينسخ شريعة يفعل ما يشاء، في النهاية نتوجه إلى الله وما أنزله نؤمن به. فإن آمنوا اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار بمثل ما آمنتم به، والإيمان بالكتب جميعا والرسل جميعا بعد الإيمان بالله، فقد اهتدوا، فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله. والهدى هو العلم بالحق والعمل به، اهتدوا علم وعمل. وإن تولوا أعرضوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق، هم في خلاف، هم في خلاف معكم، والشقاق هو ضد الهداية. فالمشاق هو الذي يكون في شق، والله ورسوله في شق، ويلزم من المشاقة المحادة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، فإنما هم في شقاق، يعني في خلاف معكم. هيترتب على الشقاق دوت إيه؟ الشقاق ضد الهداية. المشاق يعني هو في شق ونحن في شق، هو في حد ونحن في حد، دي المحادة، فصارت عداوة، عداوة بليغة. هو حاجة وإحنا حاجة، هو مشرك ونحن موحدون، هو لا يؤمن إلا بكتابه ورسوله ونحن بالكتاب كله والرسل جميعا. هم يبذلون ما يقدرون على أذية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله بعدها وعد رسوله بقوله فسيكفيكهم الله، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، فسيكفيك الله شقاقهم وضلالهم وشرهم، وهو السميع لأقوالهم العليم بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن، فإذا كانوا كذلك كفاك الله شرهم، كفاك إذا كانوا مشاقين محادين فالله عز وجل يكفيك شره. وقد أنجز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وسبى بعضهم وأجلى بعضهم وشردهم كل مشرد لما أرادوا خيانته ولما أرادوا قتله ولما أرادوا عداوته ولما أرادوا أن يزهقوا التوحيد، فزهق الباطل وبقيت كلمة الله. يا مسلمين يا مؤمنين، الزموا صبغة الله، الزموا دينه الذي فطر الناس عليه، فطر الناس عليه كالصبغ في الثوب لظهور أثره على صاحبه، صبغة الله، الدين الذي صبغكم به فظهر أثره عليكم كما يظهر اللون على الثوب المصبوغ. الزموا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، من أحسن من الله دينا، أي دين أحسن من دين الله؟ فهو موافق للفطرة، جالب للمصالح، مانع للمفاسد، هو من عند الذي خلق ورزق ودبر. وقولوا نحن له عابدون، قل لهم أتحاجوننا أتخاصموننا وتجادلوننا في الله أن اصطفى نبيا من العرب، وهو الله سبحانه وتعالى ربنا وربكم، فله أن يصطفي، له أن يصطفي من يشاء، ولنا أعمالنا نجازى بها، ولكم أعمالكم تجازون بها، فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق بالإكرام، ونحن له مخلصون، مخلصون الدين والعمل دونكم، بل نحن أولى بالاصطفاء لأننا مخلصون لله عز وجل، ولأننا نؤمن بالكتاب كله، فنحن أقرب منكم إلى الله. وهذا كله من باب المناظرة، وإلا فهم على باطل، جعلوا الله ولدا وشركاء وأندادا. أم تقولون، أي بل أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أنتم بتدعوا زورا وبهتانا أن إبراهيم كان من اليهود أو النصارى؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أي الله أعلم. وقد برأ منهما إبراهيم عليه السلام بقوله في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والمذكورون معه تبع له، المذكورون معه تبع له، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، تقولون كانوا هودا أو نصارى؟ وهل كان موسى أو عيسى عليهما السلام قد وجد أصلا؟ ومن أظلم ممن كتم أخفى عن الناس شهادة كائنة عنده من الله؟ لا أحد أظلم من اليهود، يقصد اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية، وأنه ما كان كذلك، كان مسلما. وما الله بغافل عما تعملون تهديد له. كل واحد، كل طائفة، حتى المشركين، حتى المشركين يقولون إبراهيم وملة إبراهيم، يعبدون الأصنام، إبراهيم الذي حطم الأصنام، يعبدون الأصنام وإبراهيم الذي حطم الأصنام، ويقول نحن على ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، إبراهيم حطم الأصنام، هو الذي كسرها، هو اللي راغ عليهم ضربا باليمين، هو الذي أرادوا أن يحرقوا لأنه كسر أصنام، تعبدون الأصنام وتقول نحن على ملة إبراهيم، انتساب باطل. وكذا اليهود والنصارى، كان إبراهيم يهوديا فيريدون أن يتشرفوا بالنسبة إلى إبراهيم، إبراهيم يهوديا، وهل كانت اليهودية وجدت بعد؟ والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، وهل كان عيسى عليه السلام قد بعث بعد؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالكلام واضح، تلك أمة قد خلت، سلفت ومضت، لها ما كسبت من العمل من حسن أو سيء، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، كما لا يسألون عن عملكم، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره، بل يجازى كل واحد بما قدم، فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم، فإن أحدا لن ينفعه بعد رحمة الله غير عمله الصالح. بذلك نكون قد أدينا أو شرحنا وبينا قصة إبراهيم عليه السلام كاملة، إسلام إبراهيم لله، إمامة إبراهيم عليه السلام، بناؤه للكعبة، ثم بيان أن الإسلام ملة إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، وتبرئة إبراهيم عليه السلام من الانتساب إلى اليهودية أو النصرانية أو إلى المشركين، حاشاه وكلا، إنما كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، ونكون بذلك قد أتممنا الثلاث قصص الرئيسية: آدم، بني إسرائيل، إبراهيم عليه السلام. آدم أول الخلق، وكيف لما عصى الله عز وجل بسبب إبليس، فكانت أول تجربة حتى نتعلم منها جميعا. ثم ضرب لنا مثلين بعد آدم من أبناء آدم: بني إسرائيل أولاد يعقوب عليه السلام، وكيف أنهم حرفوا وغيروا وبدلوا من جاء منهم أقوامهم بعد ذلك. ثم ذكر النموذج الإسلام لإبراهيم عليه السلام، كيف أنه وفى وكيف أنه أسلم وكيف أنه ربط الأول بالآخر، فهو الذي دعا ببعثة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بنى الكعبة التي هي القبلة التي استقر عليها الجميع بعد أن اختبرهم الله بالتوجه إلى بيت المقدس، فاجتمع بذلك خيوط الصورة في أولها، ولله الحمد والمنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن شاء الله تعالى المرة القادمة نبدأ بالإسلام عقيدة وشريعة. خلاص احنا قلنا ملة إبراهيم ابعث رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، سنسمع الآن عقيدة وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، ابتداء من الآية 142 لغاية 284، تقريبا إلى قبل آخر البقرة بقليل جدا، ده النصف الثاني من هذه السورة، سورة البقرة. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا الخير، ونسأل الله حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في سورة البقرة، تفسير موضوعي ميسر. بعد أن انتهينا من القسم الأول من السورة وذكرنا الثلاث قصص الرئيسية